وأنا خليق به وجدير به. رواه عبد بن حميد وابن جرير بنحوه. وقال ابن عباس يريد من عندي على علم، أو ليقولن هذا لي. قال يريد من عندي، أي يريد بقوله هذا لي هذا من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قاله قارون فخسف الله به الأرض عقوبة له. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب على علم عندي، مثل ما يقول بعض الناس هذا من شطارتي أو هذا من علمي بوجوه الاقتصاد أو بوجوه المكاسب، ولا ينسب النعمة لله عز وجل. هذا الذي قاله قتادة يقول صاحب الحاشية رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، وقال ابن كثير قال قتادة على علم عندي على خبر عندي، يعني لدي خبرة بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، قاله السدي والبغوي وابن جرير وغيرهم. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. قال في الحاشية رواه ابن جرير وغيره، وليس فيما ذكروه اختلاف، وإنما هو أفراد المعنى أفراد المعنى. ونحو هاتين الآيتين قوله ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي أنه في حال الضر يضرع إليه سبحانه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله خصيص، يعني في بعض النسخ حظير، مثل الذي يعني يتعلق بما يتوهمه من الحظ ويقول فلان له حظ وهذا ليس له حظ، ويعلق على الحظ كما يزعم ولا يفطن إلى أن الأمر بيد الله، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط ويضيق سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وعدله. قال الله تعالى بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي، أيشكر أم يكفر، مع علمنا المتقدم بذلك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه استدراج وامتحان ليشكر أو يكفر. قد قالها الذين من قبلهم، يعني قارون وأشباهه، فإنه قال إنما أوتيته على علم عندي، وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه، لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. أبرص وأقرع وأعمى، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بالنصب،

فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. نعم، في الأول الأبرص قوله ويذهب عني الذي قد قدر للناس به، قال صاحب الحاشية اللون هيئة كالبياض والحمرة والجلد ظاهر البشرة وهو غشاء الجسد، وقدرني بكسر الذال أي كرهوا مخالطتي ونفروا عني واستأذوا من رؤيتي وعدوني مستقدرا من أجله. نعم، قال فمسحه الملك إلى أن قال فأي المال أحب إليك؟ لما زال عنه البرص الذي هو أكره منظر وكان لا يبرأ في العادة، خيره في أنفس الأموال ليجمع له أكبر النعم البدنية والمالية اختبارا. قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، أي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث، فأعطي ناقة عشرة بضم العين وفتح الشين وبالمد، إذا كانت بالقصر تكون عشرة لكن بالمد تكون عشرة، وهي الحامل التي أتى على حملها عشرة أشهر أو ثمانية، وقيل يقال لها إلى أن تلد، يقال لها عشرة إلى أن تلد، والجمع عشار، وهي من أنفس الإبل، إذا ولدت يقال لها خلفة أو خلفة. فأعطي ناقة عشراء، فقال بارك الله لك فيها، أي دعا له الملك بالبركة وهو مجاب الدعوة بإذن الله. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به وعابوني به. فمسحه فذهب عنه، ولم يكن البرء من عادته غالبا. القرع يعني البرء منه ليس من العادة غالبا، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال وأعطي شعرا حسنا، بعد كان أقرع يقدره الناس ليس له شعر، نعم حسن، أعطاه الله شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها، أي دعا له الملك بالبركة كما دعا لمن قبله، وحاملا أي حبلى، ولم يقل حاملة لأن هذا نعت لا يكون إلا للإناث، يعني الحامل نعت لا يكون إلا للإناث ما يكون للذكور. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره الذي لم يكن البرء من عادته. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا والدا، يعني ذات ولد. وقال بعضهم الشاة الوالد التي عرف منها كثرة الولد والنتاج، ودعا له بالبركة. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. أنتج بفتح الهمزة والتاء، وفي رواية فنتج، وقال غير واحد بالضم فيها، أي تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة نتاجهما. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة، وولد بتشديد اللام، أي تولى ولادها، وهو بمعنى نتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، أي كان لكل واحد منهم ما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أي الملك، الملك أتى في صورة الأبرص التي كان عليها أولا لما اجتمع به، وهو كونه أبرص فقيرا ترقيقا لقلبه، ترقيقا لقلبه، وإنما ذكره حالته الأولى ليكون أبلغ في إقامة الحجة عليه. فقال رجل مسكين وابن سبيل، رجل خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا، يعني أنا رجل هنا مسكين، وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري. الحبال بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي أسباب المعيشة في سفري، وقيل الطريق، وفي رواية لمسلم بالباء المثنات أو بالياء المثنات التحتية جمع حيلة، تقطعت بي الحيل، أي لم يبق لي حيلة، أراد أنك كنت هكذا، وليس بتعريض، بل هو تصريح على وجه ضرب المثال والإيهام أنه صاحب القصة، ليتيقظ المخاطب كما أوهم الملكان داود أنهما صاحب القصة. قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أي فلا وصول لي إلى مرادي إلا بالله سبحانه ثم بك، إظهارا لشدة حاجته إليه. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. قال بعيرا منصوب بمحذوف تقديره أسألك بالذي إلى آخره، يعني أطلب منك بعيرا أتبلغ به، أي أتوصل به من البلغة، وهي الكفاية. وفي البخاري أتبلغ عليه، أي أتوصل عليه إلى مرادي. عدد عليه ما أنعم الله به عليه ليكون أرق له، فقال الحقوق كثيرة، أي حقوق المال كثيرة علي ولا أقدر على أدائها، أو حقوق المستحقين كثيرة فلا يحصل لك بعير، وهو إنما أراد دفعه وليس بصادق، فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. فأعطاك الله عز وجل المال، ألست كذا؟ استفهام توبيخ يذكره ما كان عليه من قبل وما أنعم الله به عليه ليعترف لله بنعمه. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، نصب كابرا بنزع الخافض، أي ورث هذا المال من كبير، وورثه عن كبير آخر في الشرف، فجحد نعم الله عليه مع قرب تجددها ومع تصريح السائل الخبير بما وجب عليه لها من الشكر الذي هو أعظم الأسباب في هذه النعم، ومع شدة حاجة السائل، فلم يقر لله بنعمة ولم ينسبها إليه ولا أدى حقه فيها، فحل عليه السخط لمبالغته في جحد النعمة وكفر مسديها. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي ردك الله إلى ما كنت عليه سابقا من البرص والفقر، أورده بلفظ الماضي مبالغة في الدعاء عليه. قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته، لم يقل وهيئته اختصارا أو اكتفاء، فقال له مثل ما قال لهذا، أي قال للأقرع مثل ما قاله للأبرص: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والجلد الحسن بقرة أتبلغ بها في سفري. قال: ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، أي كرد الأبرص على هذا السائل بقوله: الحقوق كثيرة. فقال له الملك: ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي إلى ما كنت عليه قبل من القرع والفقر. قال: ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته، وهي أنه أعمى فقير، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، أي لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. ولفظ البخاري: لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، أي لا أحمدك على ترك شيء أو أخذ شيء مما تحتاج إليه من مالي. ويحتمل: لا أطلب منك الحمد، أي لا أمتن عليك، وهذا من تحقيق التوحيد. فقال: أمسك عليك مالك فإنما ابتليت، يعني أنت ورفيقاك، والمعنى: اختبرتم، هل تذكرون سوء حالتكم وتشكرون نعمة ربكم عليكم أو لا؟ فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه، أي البخاري ومسلم.